بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا الكلام على أحكام الاقتداء. قال المؤلف رحمه الله: وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام، وإلا شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها. إذا جمعهما، يعني جمع الإمام والمأموم، إذا جمعهما مسجد صحت القدوة أي الاقتداء مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام، وذلك بسماع التكبير. وصحت القدوة مطلقا أي سواء رأى الإمام أو لم يره. المقصود أن من يصلي في المسجد مع الإمام فيكفيه سماع التكبير ليحصل الاقتداء، بخلاف من يكون خارج المسجد فإننا سنشترط أن يرى الإمام أو يرى المأمومين. فمن بداخل المسجد يكفيه سماع التكبير، كما لو صلت النساء مثلا في جانب من جوانب المسجد لا يرين الإمام، فإذا كنا يسمعن التكبير صح الاقتداء. إذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا، أي رأى الإمام أو المأموم أو لم يرى، بشرط العلم بانتقالات الإمام، وهذا يكون بسماع التكبير، فيعلم بانتقالاته، ينتقل إلى الركوع، ينتقل إلى السجود بين السجدتين. وإلا أي وإن لم يجمعهما، إن لم يجمعهما مسجد، بأن كانا خارجين أو كان أحدهما خارجا، إن لم يجمعهما مسجد بأن كانا خارجين، لو كان الإمام والمأمومون خارج المسجد فإننا نشترط الرؤية، أو كان أحدهما داخلا وكان المأموم خارجا، كما لو كانت جماعة بالمسجد وامتلأ المسجد وقف بعض الناس خارجه، فإن من بالخارج لا بد أن يرى الإمام أو المأمومين ولو في بعض الصلاة، ولو من نافذة مثلا، فلا يتحقق الاقتداء بمجرد سماع التكبير. قال: وإلا أي وإن لم يجمعهما مسجد بأن كان خارجين أو كان أحدهما خارجا، شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها، ولو في بعض الصلاة، في بعض الركعة يرى مثلا إذا كان في القيام فإنه يرى المأمومين، بينما إذا سجد فإنه لا يرى. إذا كان الإنسان قائما فإن المسجد به نافذة فيرى من خلالها المأمومين، فيتحقق ربما الصوت، ربما ضعف الصوت، ربما. والكلامهم في سماع التكبير كلامهم في السماع المجرد وليس في مكبرات الصوت. ولو في بعض الصلاة من شباك ونحوه. ولم يذكر المؤلف اشتراط اتصال الصفوف، لم يذكر اتصال الصفوف خارج المسجد، إن بعض العلماء يشترطون ذلك، إنما اشترط فقط صحة صلاة، لصحة صلاة من كان خارج المسجد أن يسمع التكبير مع ماذا؟ مع الرؤية، وهذا معنى قوله أيضا. فيعني يجمع هذا مع هذا، يسمع التكبير ويرى الإمام أو يرى بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة، ولو لم تتصل الصفوف، فلو كان بينه وبين المسجد مسافة فلا بأس، لكن لا يكون بينهما طريق أو نهر إن كان بينهما طريق لم يصح الاقتداء. فالحاصل أن من كان بداخل المسجد يصح اقتداؤه بالإمام بمجرد سماع التكبير. من كان خارج المسجد، يعني لو جعل مثلا غرفة خارج المسجد تحضر فيها النسوة لصلاة التراويح، فإنه يشترط لصحة ائتمامهن بالإمام أن يرين الإمام أو بعض المأمومين. فلو كانت الغرفة مغلقة ولا يرين شيئا لم يصح اقتداءهن بالإمام. لو كنا داخل المسجد وفي الدور الثاني مثلا، فقلنا داخل المسجد يكفي سماع التكبير، لا يشترط الرؤية. إذا كنا خارج المسجد فلا بد من الرؤية، ولا يضر لو انقطعت الصفوف ما لم يكن بين المأموم والإمام طريقا أو نهرا، فهذا يمنع الاقتداء. قال: وكره علو إمام على مأموم، كره علو إمام على مأموم ذراعا لا يكون الإمام مرتفع، وجاء في هذا أثر عن حذيفة ذراعا فأكثر. وصلاته كره علو الإمام على المأموم، بينما لا يكره العكس، لا يكره علو المأموم على الإمام كما لو كان المأموم في الدور الثاني والثالث مثلا. وصلاته أي صلاة الإمام في محراب يمنع مشاهدته، لو كان هناك محراب في المسجد ومحراب عميق إذا تقدم فيه الإمام لم يراه المأمومون فيكره ذلك. والمحاريب ليست بدعة بل هي من عمل المسلمين، وتدل على القبلة. قال: وتطوعه موضع المكتوبة، أي يكره أن يصلي الإمام صلاة التطوع أو السنة في نفس مكانه موضع المكتوبة، لحديث: لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه. رواه أبو داود: لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه، فيكره ذلك. وإطالته الاستقبال بعد السلام، إطالته الاستقبال بعد السلام إلا إذا كان لحاجة كما سيأتي، لحاجة كانتظار خروج النساء مثلا، ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة. يكره وقوف المأموم أو المأمومون بين السواري، يعني الأعمدة، لقول أنس: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود. إلا لحاجة كضيق المسجد، المسجد صغير، فلا حرج حينئذ في وقوف المأمومين بين السواري. فقوله إلا لحاجة راجعة لما تقدم: إطالته الاستقبال، وقوف المأموم بين السواري، وإذا وجدت الحاجة زالت الكراهة. قال: إلا لحاجة في الكل فيما ذكره من الكراهة في علو الإمام وصلاة في المحراب وفي تطوعه موضع المكتوبة. قال: وحضوره، يعني ربما تطوع الإمام في موضعه للزحام وضيق المسجد، فبعد ختم الصلاة يتطوع في موضعه، لا بأس حينئذ. قال: وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره، أي يكره حضور مسجد وجماعة، يكره أن يحضر المسجد بهذه الرائحة الكريهة، وكذلك لو صلى مع جماعة. أما المسجد فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به متأذى منه بنو آدم من بصر أو غيره، غيره مثل الثوم والكراس، وقد جاء في الحديث من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم فيكره حضوره المسجد. قال في الفروع: فإن دخله بهذه الرائحة قوي إخراجه، أي استحب إخراجه إزالة للأذى. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى بيان أعذار ترك الجمعة والجماعة وهم يجمعونهما في موضع واحد، الأعذار التي يباح لأجلها التخلف عن الجمعة أو الجماعة. قال: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض، إذا كان مريضا لا يستطيع الحضور، يشق عليه لا يستطيع أو يشق عليه أو يزداد مرضه بالحضور، أو يخاف حدوث المرض كما لو كان الجو مثلا باردا جدا وخروجه يؤدي غالبا إلى مرضه فيكون معذورا حينئذ. يعذر بترك جمعة وجماعة مريض، يعني يخاف زيادة المرض أو يخاف تأخر البرء أو يخاف حدوث المرض أصلا، ومدافع أحد الأخبثين، يعني البول أو الغائط يدافع أحد الأخبثين في يعني حالة الاحتقان، احتقان البول أو الغائط، فالصلاة مع المدافعة تنافي كمال الخشوع، فيعذر في ترك الجمعة والجماعة لو كان بحاجة إلى قضاء حاجته فيذهب ولو فتته الجماعة. قال: ومن بحضرة طعام يحتاج إليه، له طعام يحتاج إليه، فأيضا فإن صلاة هذا الإنسان غالبا لا يكون فيها الخشوع لانشغاله بالطعام، طعام يحتاج إليه، وإذا حضر الطعام قالوا له أن يأكل حتى يشبع، يعني لا يقتصر على لقيمات إنما له أن يشبع، فحضور الطعام عذر في التخلف عن الجماعة. وخائف ضياع ماله، يخاف ضياع ماله كما لو كان له غلة في بيدرها أو قطاف ثمار قطفها، فيخاف إن ذهب إلى المسجد أن تؤخذ، أو كما لو أخبر بأن ماله في مكان معين فإذا لم يذهب إليه في الحال ضاع عليه، فهذا عذر يبيح له التخلف عن الجمعة والجماعة. خائف ضياع ماله أو موت قريبه، يخاف أن يموت قريبه، يعني قريبه في ساعة الاحتضار أو في شدة المرض، فيخاف أن يموت ولا يكون أحد بجواره ليلقنه وينظر في حاله. ومثل ذلك الطبيب في غرفة العمليات، فإن حضوره في العملية عذر في التخلف عن الجمعة والجماعة، إنه لا يستطيع أن يترك المريض على في مثل هذا الحال. أو موت قريبه أو ضررا من سلطان، يخاف أن يقبض عليه إذا ذهب المسجد، يعني كان هناك سلطان جائر ويبحث عنه، فإذا خاف من أن يؤخذ كان هذا عذرا له في التخفي أن لا يأتي المسجد. أو مطر ونحوه، إذا خاف ضررا من مطر، هناك مطر شديد وسيأتي معنا في أعذار الجمع بين الصلاتين المطر الذي يبل الثياب والوحل، فإذا خاف من المطر فهذا عذر في ترك صلاة الجماعة. ونحوه كخوفه من سبع أو لص أو قاتل، يخاف من على نفسه من ذلك، فهذا عذر له في التخلف. أو ملازمة غريم، يقول خائف ضياع ماله أو موت قريبه أو ضررا أو ملازمة غريم، يعني خائف ملازمة غريم لا وفاء له، الغريم هو الدائن، فهو يخاف إن ذهب إلى المسجد أن يلازمه الغريم وأن يطالبه بالدين وليس عنده وفاء، فأبيح له أن يتخلف عن الجمعة والجماعة لذلك، ومطالبة المدين المعسر محرمة، يحرم مطالبة المدين المعسر، إنما أمر الله سبحانه وتعالى بالإنذار، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني عندنا مماطلة المدين محرمة، مماطلة المدين الذي يجد وفاء محرمة، كما في الحديث مطل الغني ظلم ولي الواجد، يعني امتناع الواجد يحل عرضه وعقوبته، فمماطلة المدين محرمة ومطالبة المعسر محرمة كذلك، ولهذا أبيح لهذا الإنسان المعسر الذي لا وفاء له، أبيح له أن يتخلف عن الجمعة والجماعة حتى لا يلازمه الغريم ويطالبه. قال أو فوت رفقته، أو فوت الرفقة، فوت رفقته ونحوهم، أي يخاف أن يفوته رفاقه، فلو فرض مثلا في ذلك الزمن القافلة تسير، فلو توقف لحضور الجماعة فاته رفاقه، فهذا عذر له في ترك الجمعة والجماعة إذا كان في سفر مباح. والحنابلة هم أوسع المذاهب في قضية الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة، ويدخل في الخوف على المال، الخوف على المال، الحارس المؤتمن على مال النطور يقولون، والراعي كذلك، ومن خاف على احتراق خبزه وطبيخه ونحوه، الخباز إذا وضع خبزه في النار ثم أقيمت الصلاة كان ذلك عذرا له، خوف أن يحترق خبزه. ثم قال فصل، وهذا الفصل فيه الكلام على صلاة أهل الأعذار، على أهل الأعذار يعني المريض والمسافر والخائف ونحوهم، فبدأ بالمريض أولا، قال يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، إذا كان الإنسان عموما في صلاة المكتوبة فرض عليه أن يصلي قائما، هذا إجماعا في صلاة الفريضة لابد من القيام، فلو مرض الإنسان قيل له أولا صل قائما ولو معتمدا أو مستندا، معتمدا على عصا، مستندا على جدار، إذا لم يستطع القيام بلا اعتماد أو استناد قيل له صل قائما باعتماد أو استناد قبل أن تنتقل إلى القعود، فإن لم يستطع القيام ولو باعتماد أو استناد فيصلي ماذا؟ فيصلي قاعدا، فإن لم يستطع فقاعدا. ويذكرون في صلاة القاعد أنه يتربع ندبا في محل القيام ويجلس على قدميه في محل الركوع، يثني قدميه في محل الركوع والسجود، يتربع في حال القيام، يعني هو يصلي قاعدا ففي موضع القيام يتربع ندبا، وفي موضع الركوع والسجود يثني رجليه، وكيفما جلس فصلاته صحيحة. فإن لم يستطع، أي إن لم يستطع الصلاة قاعدا فعلى جنب، يصلي على جنبه، والأيمن أفضل، أي الأيمن أفضل من الأيسر، فيضطجع على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة إذا لم يستطع الصلاة قاعدا. وفي حديث عمران بن حسين أنه كان به بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال وكره مستلقيا مع قدرته على جنب وإلا تعين. إذا كان قادرا أن يصلي على جنبه فماذا لو صلى مستلقيا؟ لو صلى مستلقيا أي على ظهره ورجلاه إلى القبلة فصلاته صحيحة لكنها مكروهة. كره مستلقيا مع قدرته على جنبه. وإلا تعين أي وإلا يقدر على الصلاة على الجنب تعين أن يصلي مستلقيا. فعندنا الصلاة قائما وإلا فقاعدا وإلا فعلى جنب وعلى جنب ومستلقي قريب من بعض. فلهذا الذي يصلي على جنب إذا استطاع أن يصلي على جنبه فصلى مستلقيا صحت صلاته مع الكراهة. فإذا لم يستطع الصلاة على جنبه لا الأيمن ولا الأيسر تعين أن يصلي ماذا؟ أن يصلي مستلقيا. وإلا تعين أي وإن لم يستطع الصلاة على جنبه تعين أن يصلي مستلقيا ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض. إذا صلى مستلقيا فيومئ بالركوع والسجود فيخفض رأسه قليلا للركوع وأكثر منه للسجود يجعله أخفض. فإن عجز أي عجز عن الإيماء برأسه أو مأ بطرفه يعني بعينه. إذا عجز أن يومئ برأسه أن يحرك رأسه للركوع والسجود فإنه يصلي بطرفه أي بعينه يومئ بعينه ونوى بقلبه كأسير خائف. كأسير خائف. فهذا الذي لا يستطيع أن يومئ برأسه يحرك عينه مع النية بقلبه يحرك عينه للركوع ويحرك عينه يومئ بطرفه للسجود ومع النية بالقلب مثله مثل الأسير الذي يخاف أن يعلم بإسلامه. أسير عند الكفار يخاف أن يعلم بإسلامه فكيف يصلي؟ لو ركع وسجد علمت صلاته، ولو أومأ برأسه علمت صلاته. فيومئ بطرفه مع النية بقلبه، يومئ بعينه مع النية بقلبه. قال فإن عجز أي عجز عن الإيماء بالعين لا يستطيع أن يحرك العين، عجز عن الإيماء بطرفه فبقلبه أي بقلبه فقط مستحضرا القول والفعل فيجري على قلبه الصلاة من بدايتها. يستحضر الأقوال بقلبه ويستحضر بفعله كأنه يصلي، يستحضر القول ويستحضر الفعل. قال ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا. لا تسقط الصلاة عن أحد ما دام العقل ثابتا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أنه إذا عجز عن الإيماء برأسه سقط عنه الإيماء. وعلى كل بقاء الإنسان متصلا بالصلاة إلى موته خير له. يعني نحن مع المذهب في هذا أنه فليومئ بعينه، فإن لم يستطع فليومئ بقلبه وليبقى حاضر القلب مع الصلوات الخمس، كلما حانت الصلاة صلى بقلبه فهذا خير عظيم يختم له وهو على هذه الصلاة. إن عجز عن الإيماء بطرفه فبقلبه مستحضرا القول والفعل. ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا. لا يسقط الفعل إلا إذا ذهب العقل، أما ما دام العقل موجودا فكما رأيتم قائما فقاعدا فمستلقيا فبرأسه فبعينه فبقلبه. في المذهب ما أعرف الأصبع، إنما العين ثم الخلف. قال فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى. هذه جملة مستأنفة، يعني الإنسان الذي يصلي صحيحا إن طرأ عليه عجز أثناء الصلاة انتقل إلى البديل وبنى، يعني أكمل الصلاة. مثلا كان قائما ثم عجز عن القيام فينتقل إلى القعود ويبني على صلاة، أي يكمل صلاته. والعكس إن طرأت قدرة، كان يصلي قاعدا ثم طرأت قدرة فنقول ينتقل إليها فيقوم ويبني على صلاته. فإن طرأ عجز في أثنائها انتقل وبنى، وكذلك إن طرأت قدرة في أثنائها انتقل وبنى. كان يصلي مستلقيا ثم قدر على القعود، نقول ينتقل أثناء الصلاة إلى القعود ويكمل صلاته قاعدة. وأيضا من مسائل صلاة المريض من قدر على القيام ولكن عجز عن الركوع والسجود. قالوا أومأ بالركوع قائما وبالسجود قاعدا، هو يقدر على القيام ويقدر على القعود لكنه عاجز عن الركوع والسجود، فنقول يأتي بالقراءة وهو قائم ويومئ بالركوع وهو قائم ثم يجلس ويومئ بالسجود وهو جالس. قالوا لأن الراكع كالقائم في نصب رجليه والساجد كالجالس في جمع رجليه، فيومئ بالركوع قائما ويومئ بالسجود وهو جالس. ومسألة أخرى، لو قدر على القيام منفردا وفي جماعة جالسا، يعني إذا صلى منفردا استطاع أن يقوم، إذا صلى في الجماعة سيصلي جالسا، فأيهما يقدم؟ في هذا خلاف في المذهب. صوب المرداوي في الإنصاف وذكره في الإقناع أنه يصلي منفردا قائما لأن القيام ركن، يصلي منفردا قائما. وفي التنقيح للمرداوي أيضا وفي المنتهى جزم به أنه يخير بين أن يصلي منفردا قائما وبين أن يصلي جالسا في الجماعة. قالوا لأنه يفعل في كل منهما واجبا ويترك واجبا. إذا صلى منفردا أتى بواجب القيام، إذا صلى في جماعة أتى بواجب الجماعة، إذا صلى منفردا ترك واجب الجماعة، إذا صلى في جماعة ترك واجب القيام، ففي كل منهما يفعل واجبا ويترك واجبا فيخير في ذلك. ولمريض يطيق القيام أن يصلي مستلقيا لمداوات بقول طبيب مسلم. ربما كان مريضا ويطيق القيام لكن له أن يصلي مستلقيا لمداوات بقول طبيب مسلم، كبعض العمليات مثلا في العين، جراحية في العين، فإنه يقال للمريض لا تسجد ولا تركع ولا أو لا تصلي قائما. فإذا قال طبيب مسلم ثقة، المقصود بالثقة هنا العدل الضابط، يعني متقن لفنه، إذا قال طبيب للمريض إن صلاتك قائما فيها مضرة عليك، فإنه يصلي حسب ما يقال له، صلي قاعدا أو صلي مستلقيا مع أنه قادر على القيام، لكن يسقط عنه القيام وقد يسقط القعود لما يترتب عليه من الضرر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله صلاة المسافر، فقال ويسن ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح. يسن قصر الرباعية، فالقصر على المذهب سنة وهو أفضل من الإتمام، لكن عندهم لا يكره الإتمام، لا يكره لو أتم المسافر. يسن قصر الرباعية في سفر طويل، والمقصود بالسفر الطويل هو السفر يومان قاصدان بالحمل والأثقال، قد قدره الفقهاء بأربعة برد، أربعة برد، وهذه تساوي 48 ميلا، وهي تقريبا 80 كيلومتر. هذه مسافة السفر 48 ميلا، 48 ميلا أو 80 كيلومترا، بعضهم يقول 83، الذي عليه كثير من مشايخنا أنها 80 كيلومترا. فمن قصد هذه المسافة لابد يكون يقصد بلدا معينا كما سيأتي، من قصد بلدا معينا بينه وبينه هذه المسافة فأكثر 80 كيلومترا في سفر مباح، أي ليس محرما ولا مكروها. أما لو كان السفر محرما وهو الذي يذهب إلى شيء محرم، يعني مسافر عياذا بالله للمعصية، أو مسافر لأمر مكروه، فالسفر المحرم والمكروه لا رخصة فيه، لما تقدم من أن الرخص لا تناط بالمعاصي. سفر طويل مباح، فيسن قصر الرباعية. هذه المسافة عندما نقول 80 كيلو ليست من موضع بيته، إنما من أطراف البلد. إذا فارق عمران قريته أو مدينته من طرف العمران إلى طرف العمران الذي سيذهب إليه، يعني ما بين البلدين وليس ما بين البيت الذي هنا والبيت الذي هناك. فإذا كانت المسافة بين البلد الذي تنتقل منه وإلى البلد إلى أطراف البلد الذي تذهب إليه إذا بلغت 80 كيلومترا فأكثر، فسن لك قصر الصلاة الرباعية. وأما الصبح فإنها لا تقصر إجماعا، وكذلك المغرب لا تقصر إجماعا. قال ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. يقضي صلاة سفر أي إذا ذكرها في حضر، يعني رجل كان عليه لم يصلي الظهر في السفر ونسي صلاتها في السفر ونسي قضاءها في السفر حتى وصل إلى الحضر، فإذا ذكر صلاة سفر في حضر فإنه يصليها تامة. والعكس إذا ذكر صلاة حضر ذكرها في السفر أراد أن يقضيها في السفر فإنه يقضيها تامة، ففيه مراعاة الحضر في المسألتين. غلبنا جانب الحضر لأن الأصل هو الصلاة أنها تامة، فإذا وجبت في الحضر صلاها في السفر تامة، وإذا وجبت في السفر ولكن قضاها في الحضر غلبنا جانب الحضر وصلاها تامة. وهنا المؤلف سيذكر ما يستثنى من القصر. ففي المذهب عندنا 21 صورة، 21 صورة تستثنى من القصر ويلزم فيها الإتمام، ذكر المؤلف منها 5، وتجدون باقيها معكم في كشف المخدرات شرح أرصر المختصرات. نحن سنقرأها سريعا بعد ذكر 5 التي ذكرها المؤلف. المؤلف بدأ بماذا؟ يقضي صلاة سفر، هذه الصورة الأولى، أي إذا قضى صلاة سفر في حضر. الصورة الثانية إذا قضى صلاة حضر في سفر فيصليها تامة كذلك. الصورة الثالثة قال ومن نوى إقامة مطلقة بموضع. نوى إقامة مطلقة أي ليست مقيدة بمدة، إنما نوى أن يعيش، ذهب إلى بلد ونوى أن يقيم في هذا البلد، فهذا يقطع حكم السفر ويلزمه الإتمام. السورة الرابعة أو أكثر من 4 أيام. سافر إلى بلد ونوى أن يبقى فيها أكثر من 4 أيام، أو نقول أكثر من 20 صلاة، أكثر من 20 صلاة، فإنه يتم من لحظة دخولها، لا كما يظن بعض الناس أنه يتم بعد 20 صلاة أو بعد 4 أيام. فنقول مثلا رجل سافر إلى مكة ونوى أن يبقى هناك 6 أيام، فأما من بلده إلى أن يصل إلى مكة فهذا سفر يقصر فيه الصلاة ويترخص بالجمع ونحوه، فإذا دخل مكة وهو عازم على أن يبقى فيها 6 أيام فهذا له حكم المقيم، يتم من أول دخوله. 6 مجرد مثال، وإلا القاعدة عندنا إذا نوى أكثر من 4 أيام إذا كان جازما، أما لو نوى 3 أيام أو 2 فإنه يقصر الصلاة. فهنا إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم. السورة الخامسة قال أو ائتم بمقيم. ائتم بمقيم يعني كان إمامه مقيما، سواء أدركه من أول الصلاة أو من وسط الصلاة أو من آخرها. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنه عن المسافر ما باله إذا صلى خلف المقيم صلى 4، قال تلك السنة، تلك السنة، فحتى لو أدركه في آخر صلاته ما دام علم أنه مقيم فإنه يلزمه أن يتم الصلاة. فهذه 5 صور. ثم نقرأ لكم ما ذكره في كشف المخدرات، بقية الصور 21. قال 6 إذا مر بوطنه ولم يكن له حاجة، مر بالوطن، إذا مر ببلده الذي هو أصل إقامته وحضرت صلاة مثلا فإنه يصليها تامة. 7 إذا دخل عليه وقت صلاة وهو في الحضر، دخل عليه وقت الصلاة وهو في الحضر ثم سافر ولم يصليها ثم سافر فإنه يصليها تامة. فمثلا رجل سفره بعد الظهر بنصف ساعة أو بعد الظهر 5 دقائق، فدخل وقت الظهر وهو في الحضر، فهنا استقر في ذمته صلاة الحضر صلاة تامة، حتى لو سافر وأراد أن يصليها في السفر فإنه يصليها تامة. الصورة 8 إذا وقع بعض الصلاة في الحضر، وقع بعضها في الحضر وبعضها في السفر كراكب السفينة، فلو كان راكبا للسفينة عائدا إلى بلده وأحرم بالصلاة وهو في السفينة وهو مسافر فالأصل أن يصليها قصرا، لكن السفينة وصلت إلى المرسى، مرسى بلده وهو في الصلاة، فإنه يتمها صلاة تامة. دخل وقع بعض الصلاة في الحضر، وقع بعض الصلاة في الحضر، أو العكس، يعني كان مسافرا من بلده فشرع في الصلاة والسفينة في مرسى بلده ثم تحركت الصلاة، فهنا تحركت السفينة فهنا يصليها تامة، لكن لا نحتاج إلى هذه الصورة لأنها تدخل في التي قبلها، إذا دخل وقت الصلاة وهو في الحضر لازمه أن يصليها تامة. 9 إذا أقام المسافر لحاجته وظن أنها لا تنقضي إلا بعد 4 أيام، هذا أقام لحاجته لا ينوي ولا يجزم بمدة معينة، إن جزم بأكثر من 4 أيام أتم، وإن جزم بأقل من 4 أيام قصر. لكن هذا لا يدري، ولكن يغلب على ظنه، يظن أن الحاجة لا تنقضي إلا بعد 4 أيام فإنه يتم. مثاله ذهب إلى بلد لقضاء حاجة، ولكن يقول أنا ظني أنها لا تنقضي إلا في 5 أو 6 وربما 7 وربما 9، لكن ظنه أنها تحتاج أكثر من 4 أيام، فهنا يتم الصلاة من أول دخوله. العاشرة، إذا شك الإمام وغيره في أثناء الصلاة أنه نوى القصر عند إحرامها، هذا إمام أو منفرد وهو في الصلاة شك هل نويت القصر، وهذا معناه أنه يلزمه أن ينوي القصر قبل إحرامه. قال حتى ولو ذكر بعد أنه نواه، يعني إذا حصله الشك هل نويت القصر أو لا، فإنه يلزمه أن يتم حتى لو زال الشك أثناء الصلاة وتذكر أنه نوى، فإنه يتم. كل هذا تغليبا للأصل الذي هو الإتمام. 11، إذا مر ببلد له فيه امرأة، له فيه زوجة، فإنه يأخذ حكم المقيم في البلد ويتم. 12، إذا مر ببلد تزوج فيه، قال وظاهره ولو بعد فراق الزوجة، بلد سبق أن تزوج فيه، أيضا يقولون هذا له حكم الموطن وحكم الإقامة. 13، إذا أتم مسافر بمن يشك فيه هل هو مسافر أو لا، يعني هو دخل المسجد وهو في السفر مثلا في طريق مكة والمدينة، فدخل المسجد وشك هل هذا الإمام مسافر أو مقيم، ففي هذه الحالة يتم. قال ويكفي علمه بعلامة سفر من لباس ونحوه، فإذا علم من هذا من اللباس أو أن هذا ليس من أهل البلد وأنه مسافر، فيكفي هذا ويعتبره مسافرا عندئذ ويقصر الصلاة في هذه الحالة. ولو أنه قال أو نوى إن قصر قصرت، إن أتم أتممت فلا بأس، كما ذكر عثمان في حاشيته في هداية الراغب، يعني لو دخل الإنسان وتردد في حال الإمام فقال إن قصر قصرت وإن أتم أتممت فلا بأس. 14، إذا لم ينوي القصر عند الإحرام، وسبقت الإشارة إليها. 15، إذا نواه ثم رفضه، نوى القصر ثم ألغاه ونوى الإتمام فيلزمه الإتمام. 16، إذا جهل أن إمامه نوى القصر، لم يعلم أن إمامه نوى القصر. 17، إذا شك المسافر هل نوى إقامة أكثر من 20 صلاة أو لا، يعني هو تردد وشك في المدة، ماذا نويت أن أجلس في هذه البلدة. 18، إذا عزم في صلاته على قطع الطريق ونحوه، عزم على معصية وهو في صلاة، قالوا فلا يترخص. وهناك قول في المذهب يقول هنا يترخص لأن سبب القصر وهو السفر لم يكن معصية، هو لم يسافر لمعصية، هنا أثناء الصلاة، فهناك قول يقول له أن يقصر لأن المعصية لم تكن في سبب القصر وهو السفر، بل في أمر خارج. 19، إذا تاب المسافر من المعصية في أثناء الصلاة، إذا تاب المسافر من المعصية في أثناء الصلاة، هنا لا تنفعه نية القصر، قال ولا تنفعه نية القصر إذن، بل يلزمه الإتمام. فإن كان نوى القصر جاهلا لم يضره ويستمر في صلاة تامة، وإن علم لم تنعقد صلاته، يعني لو كان يعلم أن العاصي بسفره لا رخصة له ومع ذلك نوى القصر على المذهب، فإن صلاته لا تنعقد لأنها بدأت بنية مخالفة. أما إن كان جاهلا وبدأ في الصلاة فعلى كل، إذا تاب سنقوله في الصلاة الأخرى لك القصر وليس في هذه الصلاة. العشرون إذا أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها. أخر الصلاة بلا عذر من نوم مثلا حتى ضاق الوقت، سبق معنا أن هذا التأخير محرم وأنه يكون آثما بذلك، حتى لو وقعت الصلاة أداء فإنه آثم، فلما كان آثما فإننا لا نبيح له الترخص، يعني بقي جالسا مستيقظا إلى قبل الأذان بدقيقة أو دقيقتين ثم قام يريد أن يصلي قصرا، يقال أصلي تماما. الحادية والعشرون إذا أعاد صلاة فاسدة يلزمه إتمامها. هناك صلاة كان يلزمه إتمامها، مثلا ائتم بمقيم ونحوه في صلاة وفسدت، إذا ائتم بمقيم ونحوه ثم فسدت الصلاة فإنه يلزمه إعادتها، ويلزمه إعادتها تامة. فحتى لو سافر، يعني مثلا رجل يقول أنا صليت خلف في الحضر صليت خلف مقيم وتركت منها ركعة مثلا، تركت منها ركوعا ولم آتي به، هذه الصلاة فاسدة سيلزمه إعادتها، فتذكر ذلك في السفر فيقال له تعيدها تامة لأنها استقرت في ذمتك تامة. هذه الصور 21 صورة كلها يلزم فيها إتمام الصلاة مع وجود ما يبيح القصر في الأصل، لأنه مسافر لكن استثني ذلك. قال وإن حبس ظلما، إن حبس أي حبس في سفره، لابد بهذا القيد، الكلام كله على السفر، إن حبس في سفره ظلما، وإنما مراد المؤلف أنه لا يعرف محبوس ظلما هذا في السفر لا يعرف كم سيجلس، إن حبس في سفره ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا. لم ينوي الإقامة وإنما هو ممنوع، مثلا حال بين سفره الثلج أو الجليد كما حصل مع ابن عمر وغيرنا الصحابة في أذربيجان، وجلسوا 6 أشهر يقصرون الصلاة ينتظرون أن ينكشف الجليد فيسافر. فإذا حبس في سفره ظلما أو لم ينوي إقامة وهو ينتظر الخروج في كل يوم فإنه يقصر ولو طالت المدة. قال ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما. من رخص السفر الجمع، يباح أي فلا يستحب، لا يستحب ولا يكره، وعلى المذهب تركه أفضل، ترك الجمع أفضل. الجمع لا يستحب إلا في جمع عرفة ومزدلفة كما سيأتي. فيباح للمسافر الجمع بين الظهرين أي الظهر والعصر، سمي كذلك تغليبا، وعلم منه أنه لا يباح الجمع بين الجمعة والعصر، لأن الجمعة ليست ظهرا، الجمعة فريضة مستقلة ليست ظهرا، إنما من فاتته الجمعة صلى بدلها ظهرا، فإذا قالوا الجمع بين الظهر والعصر لم يدخل في ذلك الجمعة. والعشاءين أي المغرب والعشاء بوقت إحداهما أي تقديما أو تأخيرا، إلا الجمع في عرفة ومزدلفة، فإن السنة في عرفة أن يجمع تقديما، والسنة في مزدلفة أن يجمع بين المغرب والعشاء تأخيرا. والجمع في عرفة ومزدلفة يقولون لغير مكي، فإن أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون على المذهب، أن هذا الجمع لأجل السفر وهؤلاء ليسوا مسافرين. قال الإمام أحمد وكذلك لو كان ينوي الإقامة بمكة بعد النسك بعد الرمي، لو كان ينوي الإقامة أكثر من 4 أيام فإنه لا يجمع في عرفة ولا مزدلفة ولا يقصر الصلاة، لأنه في حكم المقيم. أما لو كان لا ينوي أكثر من 4 أيام بعد نهاية النسك فإنه يقصر حتى في منى وفي عرفة. اعتبر الإمام أحمد خروجه إلى منى في اليوم 8 كأنه بداية الرجوع إلى بلده، كأنه بداية الرجوع إلى بلده. وهذه مسألة مهمة، مسألة قصر الصلاة في منى وقصر الصلاة في عرفة، لأن الجمهور على أن القصر لأجل السفر، بخلاف مالك رحمه الله جعل القصر نسكا. إذا كان القصر للنسك فإنه يشمل الجميع، إذا كان القصر للسفر فلا بد أن تطبق قواعد السفر. ليس هناك مسافة سفر بين مكة وبين منى، ليس هناك مسافة سفر بين مكة ومنى. فمن جلس في مكة أولا قبل يوم التروية ونوى أكثر من 4 أيام لزمه أن يتم، ومن كان ينوي أن يجلس بعد الحج أكثر من 4 أيام فإن خروجه إلى منى ليس سفرا، فلا يباح له القصر ولا الجمع على المذهب. وإذا كان ينوي بعد الحج أقل من 4 أيام فإن خروجه إلى منى في اليوم 8 يعتبر شروعا في سفره إلى أهله، فيباح له في منى القصر كما يباح له الجمع في عرفة ومزدلفة. وهذا كلام مذكور في المطولات عند الحنابلة عند الشافعية وغيرهم. قال ولمريض ونحوه، يعني هذا الجمع بين الصلاتين ليس خاصا بالمسافر، فالجمع له أعذار، منها السفر ومنها أعذار أخر، 7 أعذار للجمع، منها السفر. الأمر الثاني قال مريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، يعني إنسان في مستشفى مثلا ويشق عليه الوضوء لكل صلاة أو أن يأتي من يوضعه لكل صلاة، فإننا نبيح له الجمع بين الصلاتين بين الظهرين وبين العشاءين. يدخل في ذلك المرضع والمستحاضة وصاحب السلس. المرضع يقولون لمشقة النجاسة وتغيير الملابس، إذا كانت ملابسها تتنجس فيباح لها الجمع بين الصلاتين. المستحاضة رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع تجمع بين الصلاتين، والأفضل أن تغتسل وتجمع بين الصلاتين، فاقتصرت على الوضوء وجمعت فلا بأس. كذلك صاحب السلس انشق عليه تغيير العصابة وشدها والوضوء بعد كل صلاة، أبيح له أن يجمع بين الصلاتين. كذلك ممن يباح لهم الجمع من يخاف ضررا في معيشته، في معيشة يحتاجها كالحصاد يحصد الزرع، فيشق عليه أن يتوضأ ويصلي الصلاة في وقتها يجمع بين الصلاتين. ولعاجز عن الطهارة والتيمم لكل صلاة معذور كذلك، ولعاجز عن معرفة الوقت كالأعمى فيشق عليه أن يعرف الوقت، فيكفي إذا عرف الظهر صلى الظهر والعصر، إذا عرف المغرب والعشاء صلى أو أخر إلى بعد العشاء احتياطا فصلى المغرب والعشاء. المعذور عذرا يبيح ترك الجمعة والجماعة، يباح له الجمع الأعذار الماضية إذا خاف على ماله. ولهذا مثلا يباح للطالب إذا كان خروجه من الامتحان للصلاة يضره، إذا كان في امتحان يستغرق وقت صلاتين كالظهر والعصر فإنه يباح له الجمع رفعا للمشقة. ويدخل في هذه الأعذار التي ذكروها الخوف على ضياع ماله أو ضياع وظيفته أو نحو ذلك. والأعذار السابقة كالطبيب مثلا، الطبيب الذي يباح له ترك الجمعة والجماعة حتى لا يترك العملية، فإنه يباح له الجمع من باب أولى أن يجمع بين صلاتين. وأيضا المذهب الحنابلة هو أوسع المذاهب في مسألة الجمع، في مسألة الجمع. قال وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه، أي يباح الجمع بين المغرب والعشاء فقط لأجل المطر ونحوه، ونحوه يعني كالجليد والوحل والبرد والثلج. فعلى المذهب لا يباح الجمع بين الظهر والعصر لأجل المطر مهما كان كثيرا، إنما الجمع لأجل المطر خاص بالمغرب والعشاء. وقال لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة، ليس مطرا خفيفا بل مطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. وقالوا ولو صلى في بيته، يباح الجمع لأجل المطر جمع المغرب والعشاء، ولو صلى في بيته أو كان طريقه إلى المسجد تحت ساباط تحت سقيفة ومظلة، لأن العذر إذا كان لعموم الناس فلا يضر لو تخلف العذر في حق واحد أو اثنين، كما نقول إن السفر عذر مع أنه قد لا يكون فيه مشقة على بعض الناس. ولوحل وريح شديدة باردة، أيضا الوحل الذي يضر الثياب والنعال عذر في جمع المغرب والعشاء، الوحل وهو الطين الخفيف، والريح الشديدة الباردة، لا باردة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة. اشترط في الريح أن تكون شديدة باردة، أن هذه فيها مضرة فيباح لأجلها الجمع، أو لا تكون شديدة لكنها باردة في ليلة مظلمة، واشتراط الليلة المظلمة على إحدى الروايات عند الحنابلة. والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، أي في مسألة الجمع الأفضل أن يفعل الإنسان ما هو أرفق له، إما أن يجمع تقديما وإما أن يجمع تأخيرا، فليس هناك شيء معين. وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة، كره أن يجمع بين الصلاتين في بيته بلا ضرورة، لأنه لا يحتاج إلى الجمع. لكن قلت إن الجمع في المطر يباح أن يجمع ولو في بيته، لكن يكره الجمع في البيت. قال ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. هنا يذكر شروط جمع التقديم، المؤلف اختصر المسألة. شروط جمع التقديم 5 شروط، وشروط جمع التأخير 3. شروط جمع التقديم 5 شروط. الشرط الأول أن لا يفصل بين الصلاتين براتبة، أو أن لا يفصل بين الصلاتين بأكثر من وضوء خفيف وإقامة، لأن معنى الجمع المقارنة والمتابعة، فلا يناسب هذا الفصل. فإذا جمع بين الصلاتين تقديما لم يصل الراتبة بينهما، ولم يفصل بينهما إلا بنحو وضوء خفيف وإقامة الصلاة. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الترتيب بين الصلاتين التي سيجمع بينهما، يعني سيجمع جمع تقديم بين الظهر والعصر، فلا بد أن يصلي الظهر أولا ثم العصر، ولا يعذر بنسيان لو بدأ بالعصر أولا ثم أتى بالظهر، فلا يعذر في ذلك ولا يصح جمعه. الشرط الثالث نية الجمع، أن ينوي الجمع عند إحرام الأولى، أن ينوي الجمع عند إحرام الأولى. فلو أراد الإنسان أن يجمع بين الظهر والعصر تقديما فلا بد أن ينوي الجمع عند إحرامه لصلاة الظهر. أما لو صلى الظهر ثم تذكر الجمع وأراد أن يجمع تقديما فإنه لا يصح لعدم نية الجمع عند إحرام الأولى. والشرط الرابع أن يوجد العذر عند افتتاح الصلاتين، أن يوجد العذر الذي يبيح الجمع عند افتتاح الصلاتين وسلامي الأولى. يعني مثلا عذر السفر الذي يبيح الجمع لابد أن يكون مستمرا في السفر ولم يدخل محل الإقامة عند بدء صلاة الظهر وعند السلام منها وعند بدء صلاة العصر، لأنه لو زال عذره مثلا بعد صلاة الظهر فما الذي يبيح له أن يصلي العصر في غير وقتها؟ لو أن إنسانا اقترب من بلده وهو في سفينة مثلا فبدأ نوى الجمع تقديما فصلى الظهر ولما سلم منها وقفت السفينة عند طرف بلده، وصلت إلى طرف بلده، فلا يباح له جمع التقديم، لا يباح له أن يأتي بصلاة العصر. والشرط الخامس والأخير أن يبقى العذر المبيح، أن يبقى العذر المبيح إلى فراغ الثانية، إلا في جمع المطر، أن يبقى العذر المبيح إلى الفراغ من الثانية، كما مثلنا لو أنه وصلت هذه السفينة وهو أثناء صلاة العصر فانقطع العذر قبل الفراغ من الثانية بطل الجمع ولزمه أن يصلي العصر بعد ذلك في وقتها. أو نمثل بغير السفر، لو مثلنا مثلا بعذر المرض فقد جمع بين الصلاتين تقديما للمشقة والمرض، فلما كان في الصلاة الثانية شعر بالشفاء والعافية فيقال له لا عذر في جمع الصلاتين تقديما، وعليه أن يصلي العصر بعد ذلك في وقتها، فلا بد من بقاء العذر واستمراره إلى السلام من الثانية، هذا في جمع التقديم. أما في جمع التأخير فيشترط الترتيب أولا، كذلك إذا أخر المغرب والعشاء جمعهما تأخيرا أن يصلي المغرب أولا ثم العشاء ثانيا، هذا الترتيب. والشرط الثاني نية الجمع بوقت الأولى، نية الجمع بوقت الأولى، وهذا يغفل عنها بعض الناس. هو مسافر فإذا أراد أن يجمع تأخيرا فلا بد في وقت الأولى أن ينوي الجمع، وإلا لو خرج الوقت دون نية الجمع كان تاركا للصلاة مخرجا لها عن وقتها آثما بذلك، لا بد أن ينوي نية جمع التأخير في وقت الصلاة الأولى قبل أن يضيق وقتها عن فعلها، يعني لا يبقى قبل الأذان بدقيقة أو دقيقتين ثم يقول إني سأنوي جمع التأخير، قبل أن يضيق عن فعلها. فلو نوى الجمع وقد ضاق الوقت لم تصح نيته، لا جمع له، بل هو آثم وعليه أن يصلي الأولى فقط ثم يصلي الثانية في وقتها. إذن يشترط نية الجمع بوقت الأولى، والشرط الثالث بقاء العذر إلى دخول وقت الثانية، يعني هو يريد أن يجمع المغرب والعشاء جمع تأخير، فماذا لو أنه جمع تأخير فماذا لو أنه في وقت المغرب وصل إلى بلده، وصل إلى بلده فقد زال العذر قبل دخول وقت الثانية فيقال له صلي المغرب الآن في وقتها. نوى جمع التأخير بين الظهر والعصر ثم انقطع سفره قبل دخول وقت العصر، وصل بلده قبل دخول وقت العصر، فيلزمه أن يصلي الظهر في وقتها لبطلان الجمع، هذا محصل ما ذكروه في شروط جمع التقديم والتأخير. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بصلاة الخوف، ذكر مختصرا اختصارا شديدا، قال وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وصحت من ستة أوجه، نقل عن يا أحمد أنها صحت من ستة أوجه أو سبعة، لكن الصفة السابعة أكثر الحنابلة لا يأخذون بها. فمما صح في صلاة الخوف أن يصلي الإمام بهم ركعتين، يصلي بكل طائفة ركعة، طائفة الأولى ركعة ثم تذهب وتكمل لنفسها، والطائفة الثانية يصلي بها ركعة ويثبت مكانه، كما سنذكر حديث سهل. ومما صح أن يصلي بهم أربعا ويصلونهم خلفه ركعتين ركعتين، فهم يقصرون وهو يتم. ومما صح أن يصلي بهم ويسلم، يصلي بالطائفة الأولى ويسلم ثم يصلي بالطائفة الثانية ويسلم. قالوا هذا فيه اقتداء المفترض بالمتنفل، لأن صلاة أن يسلم في المرة الثانية كانت نافلة. وأما الصفة التي لم يأخذ بها أكثر الحنابلة فهي ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين، صلت كل طائفة ركعة واحدة وسلمت، فاقتصرت كل طائفة على صلاة ركعة واحدة، وهذه صفة صحيحة، لكن أكثر الحنابلة لم يأخذوا بها. الإمام أحمد يقول اختار حديث سهل، أي سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه. حديث سهل هو صلاته صلى الله عليه وسلم لأصحابه بذات الرقاع، طائفة صفت معه وطائفة وقفت وجاه العدو، أي تجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، قام من الركعة الأولى وثبت قائما صلى الله عليه وسلم، وأتمهم لأنفسهم، طائفة التي صلت ركعة أتمت لأنفسها، ثم انصرفوا وصفوا تجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى التي لم تصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت في مقامه في أول الركعة الثانية، جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا حتى أتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم صلى الله عليه وسلم، فيكون صلى بالطائفتين ركعتين، وكل طائفة أتمت لنفسها ركعة. قال وسن فيها حمل سلاح غير مثقل، سن فيها أي إذا خاف العدو سن أن يحمل سلاحا سيفا ونحوه، سلاحا لا يثقله في الصلاة، بل أباحوا له أن يحمل نجسا يحتاجه، لو جلد مثلا، درع من جلد نجس يحتاجه، أباحوا له ذلك في صلاة الخوف، وقالوا لا يعيد حمل نجاسة، لكنه لا يعيد لأجل العذر، وهذه صلاة الخوف. وأما صلاة شدة الخوف، إذا اشتد الخوف وتشابكت الصفوف، إذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، يومئون طاقتهم، يعني بالإيماء يومئ الإنسان، وأبيح لهذا المقاتل كر وفر وإن طال وهو أثناء الصلاة. ومثل ذلك مثل صلاة شدة الخوف، لو كان هاربا من سبع أو سيل أو نار، لو فرض أنه لم يجد مكانا يقف فيه ليصلي وخشي خروج الوقت، فإنه يصلي على حاله مستقبل القبلة ومستدبرها وهو ماشي، ويومئ بركوعه وسجوده. وقالوا أيضا لو غرق في الماء فإنه يصلي على الماء ويسجد على متن الماء، فهذا قدر استطاعته. وهذه صلاة أهل الأعذار كما رأيتم، صلاة المرضى والمسافرين وصلاة الخوف، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.